بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والشرط الرابع أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام كأصل النية، يعني يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أما المغرب الثلاثية والصبح الثنائية فلا قصر فيهما. لكن لهذا القصر شروط، يعني ليس كل مسافر يجوز له أن ينوي القصر وأن يقصر الصلاة، لها شروط. الشرط الأول الذي تقدم أن يكون سفره في غير معصية، فإن كان قد سافر سفر معصية لا تباح له الرخص، ومن جملتها القصر، لا يباح له لا القصر ولا الجمع ولا المسح على الخفين 3 أيام، أن يمسح يوما وليلة. كل الرخص التي تجوز للمسافر إذا كان سفره سفر معصية فلا تباح له الرخص أبدا، من جملتها القصر. إذا كان سفره لمعصية أو إذا عصى أثناء السفر لا، أما إذا سافر ليعصي أو نوى السفر للمعصية ولو أثناء سفره، يعني كان يسافر للتجارة فخطر له أن يعصي فسافر لأجل المعصية، أيضا لا تباح له الرخص من حين هذه النية التي أفسدت النية التي قبلها. والشرط الثاني أن تكون مسافته 16 فرسخا، يعني 4 برد والبريد 4 فراسخ، فقد قدر لك ذلك فيما تقدم، قدر المساحة التي ينبغي أن يقطعها الإنسان ليجوز له رخص السفر، وبين لك بالأميال والميل 4000 خطوة والخطوة 3 أقدام إلى آخر ما تقدم، فأصبحت المسألة واضحة ومقدرة. هذه المساحة أو المسافة معينة ليست ظنية، فإنما هي مؤكدة لأنها ضبطت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة، فلو كان يقضي صلاة تركها في الحضر وأراد أن يصليها في السفر فلا يقصرها، لأنها في ذمته تامة، فينبغي أن يؤديها تامة. أما إذا فاتته صلاة في السفر الذي فيه القصر ثم أراد أن يقضيها بسفر مثله فيه القصر، جاز له أن يقصر هذه الصلاة، لأن الذي تعلق بذمته صلاة مقصورة. والشرط الرابع الذي وصلنا إليه أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام، يعني لا يجوز أن يكون قد نوى الإتمام، أصلي صلاة الظهر ما نوى في القصر، لما خلص الركعتين خطر له أن ينوي القصر ويكتفي بالركعتين. على كل حال بيقول أنا مسافر ويجوز لي القصر، لكن ما نوى من أول الصلاة القصر لذلك لا يجوز له إلا الإتمام. يعني إذا صلى كان ناوي 4 ركعات صلى ركعتين بس خلصوا قال راح اوقف هون وانوي القصر، ما بيصح. بده ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام، يعني حينما كبر ليدخل في الصلاة بده ينوي أني أصليها مقصورة كأصل النية. يعني كما أن النية كلها بشكل إجمالي بشكل عام لا تصح إلا عند تكبيرة الإحرام. لو بده يصلي الظهر مثلا كان عم يصلي ركعتين سنة تحية المسجد، لقاه النوم صلاة الصبح فقلبها صلاة صبح، لا يجوز، لأنه ينبغي أن ينوي ذلك من حين تكبيرة الإحرام. شرط الرابع أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام كأصل النية، هذا معنى كلمة كأصل النية، يعني النية مطلقا ينبغي أن تكون عند تكبيرة الإحرام. فلو كبر وصلى وما نوى عند تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. إذا لم ينوي عند تكبيرة الإحرام فرض الصلاة التي يصليها ما انعقدت صلاته ولا صحت كأصل النية. ومثل نية القصر، يعني هو بده ينوي القصر، لو نوى الظهر ركعتين ولم ينوي ترخصا كما معناها بصح له القصر أيضا، لأن الظهر مو ركعتين، الظهر في أصله 4 ركعات، فإذا نوى أن يصلي الظهر ركعتين معناها أراد القصر وإن لم يصرح بلفظ القصر. مثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينوي ترخصا كما قاله الإمام. وأما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي فلو لم ينوي ما ذكر بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم، يعني ما نوى الظهر ركعتين ولا نوى القصر قال أصلي أؤدي صلاة السفر. صلاة السفر بتصير 4 وتصير 2، يعني مو واجب القصر عند السادة الشافعية، قلنا قبل الآن عند السادة الأحناف القصر واجب، لكن عند السادة الشافعية القصر غير واجب. فإذا قال أصلي صلاة الظهر صلاة السفر، صلاة السفر بتصير تامة بتصير مقصورة، فلو نوى النية هي لا يجوز له أن يقصر. وأما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي فلو لم ينوي ما ذكر، يعني لم ينوي القصر ولا نوى الترخص بأن نوى الإتمام أو أطلق، ما نوى لا الإتمام ولا القصر قال أصلي صلاة السفر، صلاة السفر محتملة مثل ما حكينا للإتمام للقصر، لذلك ما عين القصر. يجب تعيين القصر أو تعيينه ركعتين كما تقدم، لأنه المنوي في الأولى. فلو لم ينوي ما ذكر بأن نوى الإتمام بده يكمل طالما نوى الإتمام، أو أطلق ما نوى لا الإتمام ولا نوى القصر، بس أنا أؤدي صلاة السفر. صلاة السفر تحتمل الإتمام والقصر، أتم على كل حال إن أطلق أو نوى الإتمام، لأن الإتمام هو المنوي في الأولى لما نوى الإتمام، والأصل في الثانية، لأنه الأصل في الثانية، الأصل الإتمام، والقصر يحتاج إلى نية تخصصه، فإذا لم يخصص القصر بنيته لا يترخص ويصلي 4 ركعات، لأنه المنوي في الأولى حينما نوى الإتمام، ولأنه الأصل في الثانية حينما أطلق ولم ينوي لا إتماما ولا قصرا، فالأصل الإتمام، لذلك يجب عليه الإتمام. بعدين قال: ويشترط التحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة، يعني أثناء الصلاة بده يتحرز عن منافي نية القصر، فلو أثناء الصلاة بعد ما نوى القصر نوى الإتمام، الإتمام منافي للقصر، صار بده يتمم، يشترط في القصر في صحة القصر التحرز عن منافي نية القصر، يعني ضدها في دوام الصلاة في أثناء الصلاة، كنية الإتمام. مثل إيش المنافي؟ مثل نية الإتمام، المنافي للقصر الإتمام، فلو نوى أثناء الصلاة الإتمام وكان ناويا للقصر في أول الصلاة كما بده يتحرز من نية الإتمام، قال لازم يتمم كنية الإتمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم، هذا اللي حكيناه، فكان بأول الصلاة ناوي القصر، أثناء الصلاة لا حال خفيف ونشيط أرعى صليا 4 ركعات أتم نوى الإتمام، هذه صار تنافي نية القصر في الأول، صار نعتبر النية الثانية، صار بده يتمم، نية القصر يشترط دوامها، الابتداء بها في التحرم ودوامها في الصلاة، فلا يأتي بمنافي. تنبيه: قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها، عن منافي نية القصر، قال من جملة الشروط أن يتحرز ويشترط التحرز عن منافي نية القصر، علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر، وهو كذلك، يعني مو طول الصلاة بده يتم ناوي القصر مستحضرة، خلاص متأهل بالأول واستحضرها عند تكبيرة الإحرام مش الحال، بس في أثناء الصلاة ما بده ينوي نية ضدها منافية لها، فإذا لم ينوي نية منافية لها استدامت نية القصر إلى آخر الصلاة، فلا يشترط استصحابها. علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر، وهو كذلك، علم هذا استنباطا والحكم كذلك، يعني لا يشترط استحضار نية القصر طول الصلاة، ولو أحرم قاصرا، يعني لما كبر تكبيرة الإحرام نوى القصر ثم تردد شك في أثناء الصلاة لأنه يقصر أو يتم أتم، نوى القصر بأول تكبيرة الإحرام، بعدين صار أثناء الصلاة يتردد يا ترى تم قاصر ولا ابقى قاصر ونتمم الصلاة التردد يفسد نية القصر، صار بده يتمم. ولو أحرم قاصرا ثم تردد في التطبيق في أنه يقصر أو يتم أتم لأجل التردد، أو شك في أنه نوى القصر أم لا كمان أتم. عم يصلي الظهر قال يا ترى أنا نويت القصر عن تكبير الإحرام ولا ما نويت؟ قال له تم، لأن الأصل الإتمام والقصر رخصة، إذا ما خصصه وتذكره لا يجوز له القصر. أو شك في أنه نوى القصر أم لا أتم، وإن تذكر في الحال أنه نواه، يعني ولو كان بعد ما تردد أنه أنا نويت القصر ولا ما نويت القصر، بعد ما مضى فترة من الصلاة ذكر إني لا نويت القصر كمان بده يتمم، لأنه مضى قصر من الصلاة بعض الصلاة وهو متردد في نية الإتمام فلا يجوز أن يقصر. أو شك في أنه نوى القصر أم لا أتم، وإن تذكر في الحال أنه نواه، في الحال معناته بس مضيت فترة، لأنه أدى جزءا من صلاته الفترة اللي كان متردد فيها حال التردد على التمام. خلصت. ولو قام إمامه لثالثة، الإمام مسافر، هو مسافر، الإمام قام للركعة الثالثة، القاصر يكتفي بالركعتين ويتشهد ويسلم، هذا الإمام فز الثالثة مع أنه مسافر وعسب الظاهر قاصر، بس قام الإمام للثالثة فشك، يعني مين المأموم؟ المأموم لما لقى الإمام قام للثالثة شك، قال يا ترى هذا الإمام متم، يعني بده يصلي أربع ركعات، ناوي أربع ركعات، هو ما بيعرف قديش ناوي، بيعرفه مسافر، فاعتبره قاصرا، اقتدى به، فرآه قام إلى الثالثة، هذا الشك يضر، فشك هل هو متم أم ساهل؟ أتم، يعني قام للثالثة، ناسي إنه قاصر، ولا ناوي الإتمام كان ما عرف شو نيته، فبناء على الشك يعني نية القصر تحتاج إلى تحقيق وعدم التردد، متى حصل التردد يعود للأصل وهو الإتمام. ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم يعني الإمام أم ساهي، فالثالثة نسيانا، أتم، من هذا اللي أتم؟ المقتدي، وإن بان أنه ساهي، يعني هون كمان أدى جزء من الصلاة على شك. ولو قام القاصر لثالثة، واحد ناوي القصر وقام لثالثة عمدا بعد ما خلصوا الركعتين بلا موجب للإتمام كنيته، الموجب للإتمام نيته، فهذا ما نوى الإتمام، وعمدا قام للثالثة مع أنه لم ينوي الإتمام، أو نية إقامة للإتمام كنيته نية الإتمام، أو نية إقامة ما نوى الإقامة بطلت صلاته، لأنه قام للثالثة عمدا وهو قاصر ولم ينوي المنافي وهو الإتمام، يعني أو ينوي الإقامة كمان، إذا نوى الإقامة صار بده يكمل أربعة، هذا بصير دم قاصية. هذا فز لا نوى الإقامة ولا نوى الإتمام، وفز عن أهوى وهو قاصي. ثم تذكر عاد وجوبا وسجد له ندبا وسلم، عاد للصلاة يعني عاد من القيام الثالثة إلى الجلوس التشهد ليسلم وسلم، لكن صار يلزمه سجدة السهو ندبا. طبعا سجود السهو كله مو واجب، ندبا إذا اقتضى الأمر سجود السهو فسجود السهو سنة، فإن سجده صحت الصلاة وإن لم يسجده صحت الصلاة. ولذلك قال لك وسجد له ندبا، سجد له لهذا القيام الإقامة، وسلم بعدها سجود السهو. فإن أراد عند تذكره أن يتم، لما تذكر أنه كان نسيان بهالقيامات أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود، يعني ما بيصير يلاقي حاله قام يكمل، لا بده يرجع يقعد مطرح ما بدأ، يقعد وبعدين ينوي الإتمام ويفز يكمل. فإن أراد عند تذكري عند تذكر أنه قام سهوا أن يتم نوى أن يتم عاد للقعود وجوبا حتى يبدأ الإتمام من أول الثالثين، ثم قام ناويا للإتمام. والشرط الخامس من شروط القصر ألا يأتم بمقيم، واحد عم يصلي إمام ببلده وهذا فات على البلد مسافر وبده يقصر، اقتدى بالإمام اللي هو مقيم في هذه البلد، اقتدى بمقيم ما بصير يقصر بده يكمل. الشرط الخامس ألا يأتم بمقيم، يعني لا يقتدي بإمام مقيم، يعني الإمام المقيم دي صليهم أربعة ودي صليهم تنتين، يعني ما بيصير يقول أنا مقتديا وأنا مسافر يسلم عند الركعتين ينوي المفارقة ويسلم عند الركعتين، لا صار بده يكمل. شرط الخامس أن لا يأتم بمقيم أو بمن جهل أو جهل سفره، فإن اقتدى به بالمقيم ولو في جزء من صلاته كان أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام، صار سعيهم أربع. بخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ هذا حجة إنه إذا أتم بمقيم بده يكمل صليين أربعة. شو حجتها؟ حجتها أن ابن عباس أفتى بذلك. سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد يعني ونوى القصر وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال تلك السنة، يعني هيك أخذنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة أو صلاها إماما، وهذا هو الظاهر اللي حكيناه بالأول، إنه إذا كان واحد فاتته الصلاة إن فاتته وهو في حال الإقامة متم وأراد أن يقضيها في السفر قضاها كاملة 4 ركعات. أما إذا كان فاتته في السفر والسفر رخصة للقصر فاتته في السفر والآن إجا بده يقضيها بالسفر معناها تعلق بذمته صلاة مقصورة فالآن يصليها صلاة مقصورة سواء كان خلف من يصليها مقصورة يعني الإمام اللي بده يقتدي فيه أم يقصر الصلاة وهو اللي بده يقتدي فيه يقضي الصلاة التي فاتته في السفر مقصورة يصليها مقصورة خلف الإمام أو هو صلاها إماما يجوز له يقصرها ولو كان اللي وراه مقيمين إلا أن أتموا صلاتكم فإني مسافر أو صلاها إماما وهذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له يعني من استنباطات الشيخ عن القيام ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا واحد عم يصلي ظنه انه مسافر وقاصر فاقتدى به فبان مقيما فقط يعني غير محدث او مقيما ثم محدثا لزمه الاتمام ظنه مسافرا فتبين انه مقيم فأرد يكمل يعني لا قام للسادسة وتمم صلاته وبدأ يتمم معه أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا الإقامة والحدث فلا يلزمه الإتمام يعني لما بان محدثا أنا تفسدت صلاته المقصورة فيقصر إذ لا قدوة في الحقيقة طالما محدث لو كان نوى الإقامة بالأول ثم أحدث معناته بده يتمم أما لو أحدث قبل ذلك أزدت صلاته فاقتداؤه به غير صحيح إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره متما واحد إمام عم يصلي قاصرا فأحدث فاستخلف غيره متما قدم واحد مقيم متم شو بدهم يساووا المقتدين كانوا بالاول عم يصلوا وراء ذاك المسافر والان وكل واحد مطرحه مقيم بده يتمم يتمموا لان يقتدوا الان بمتم لو استخلف قاصر لحدث احدث حدثا فاستخلف أو غيره متما فاستخلف قاصر لحدث أو غيره متما أتم المقتدون به كالإمام لأن الإمام اللي صلى فيهم هذا اللي خلفه الوكيل يعني النائب عن الإمام الأول متم فشلون بدهم يقصروا اللي خلفه بدهم يتموا من اقتدى بمتم أتم المقتدون به كالإمام يعني كما أن الإمام يتم إن عاد واقتدى به كمان الإمام نفسه اللي استخلفه راح توضى بسرعة ورجع اقتدى به اللي هو استخلفه بس اللي استخلفه متم هو كان قاصر بده يتمم هو أيضا لأنه اقتدى بمتم ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم لو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته ورجع بده يصلي بدالها صليها تامة أو صلاة إمامه فسدت صلاة إمامه لأن بان إمامه محدثا أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه لا يمنع الإتمام ولو بان للإمام حدث نفسه الإمام هو عم يصلي تذكر أنه محدث غير متوضئ لو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسد لم يلزمه الإتمام لو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام لأنه بده يعيد الصلاة كان يصليها مقصورة بعيدها مقصورة ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجمع يعني لما بده يصلي بدالها صلاة فسدة بده يصلي بدالها عواضة صلاة صحيحة يصليها تامة لا تعرفون تعرفون التراب ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المشكو بعدين عم يقول ولو فقد الطهورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك اللهم إنا نسألك سعادة الدارين يا أرحم الراحمين صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.